بسم الله. قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذه الجملة ماذا قيل فيها؟ نعم، استأنافية أو مستأنفة مسوقة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله طه ما أنزلنا عليك هذا الكتاب الذي هو منة الله عليك وعلى من أنزل عليهم من العرب ومن بلغهم من العجم، قل أي شيء أكبر شهادة عند الله؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أو قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهو نذارة لمن حضر ولمن بلغه القرآن وقيمت به عليه الحجة به وفهمه، فالحجة قامت عليه. فما أنزل الله القرآن على نبينا ليشقى، فقد كان يعتريه من جهة المشركين ما يعتريه من التعب، فيسمع من أقوالهم ما يسمع، ويسمع من شينهم وعيبهم ما يسمع، ويحصل في نفسه ما يحصل. فقال الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهكذا كان ربما يتعب وينصف في العبادة على ما ذكر، فأنزل الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فربما أتعب نفسه جدا فأنزل الله هذه الآية حتى يراوح بين قدميه، أن يعاقب بينهما، يرفع هذه وينزل الأخرى، فأنزل الله هذه الآية. والشقاء يجي في لغة العرب بمعنى التعب، وهو شائع فيه، فهو بمعنى التعب هنا، ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب يا محمد وليحصل لك ما يحصل من العناء والمشقة أبدا، أنزلنا عليك القرآن لتسعد في الدنيا والآخرة. ففي ذلك إشارة إلى أنه أنزل عليه الكتاب للسعادة لا للشقاوة، ففيه إشعار بأن إنزال القرآن إنما فيه السعادة لك ولمن أخذ به، وليس في الأخذ بالقرآن شقاوة أبدا. فربما ظن بعض من ظن من المنحرفين أننا إذا أخذنا بالكتاب فحصل لنا ما حصل من التعب، وتكالب علينا الأعداء، وحصل لنا نقص في الدنيا، وحاصرونا إلى آخر ذلك. هذا كله من التصورات الخاطئة، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أبدا، ما في اتباع الهدى التخطف. هذا الحرم الذي أنتم فيه من أمنكم فيه؟ أليس الله أمنكم فيه؟ لكن عندهم تصورات خاطئة، كثير من الناس صوروا خاطئ، فيظن أنه إذا أخذ بالهدى هذا وبالقرآن وحكم القرآن وأقام القرآن والسنة أنه سيتخطف من أرضه وسيتكالب عليه الناس. فالله رد على قريش وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا والثمرات كلها تأتي إليكم، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذا والله لا يليق، إنما هذا شأن المنافقين. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين. هؤلاء الذين يقول الله لنبيه وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ليش؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فقال الله عسى الله أن يأتي بالفتح، وعسى في حقه واجبة، أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. المنافقون متعبون، هم الذين يشككون الناس في الخير هذا، وهم الذين يبعدون الناس عن الخير هذا، وهم الذين يسارعون في أعداء الله رجاء الأمن ورجاء أنهم يحصل لهم من الدنيا ما يحصل عند أعدائهم، سارعون فيهم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فما إعراب إلا تذكرة لمن يخشى؟ أقوال مختلفة، فقيل مفعول لأجله، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا أنزلناه لأجل إيش؟ الذكرى، أحسنت. وقيل استثناء منقطع، لكن تذكرة لمن يخشى، أنزلناه هذا لكن تذكرة، لأنه ليس من باب لتشقى، فهو استثناء منقطع يقدر بلكن، فهو لا يدخل في قوله لتشقى حتى يكون مستثنى على الحقيقة، بل الشقاوة غير التذكرة، فهو استثناء منقطع، إلا تذكرة لكن تذكرة لمن يخشى. نعم. قيل مفعول مطلق لفعل محذوف، إلا لتذكر به تذكرة لهؤلاء. وقيل حال، إلا مذكرا لمن يخشى هذا القرآن الذي أنزلنا عليه. فهذه أوجه إعرابية تبين المعنى، فإن الإعراب يبين المقصود والمعنى، إما استثناء منقطع لكن تذكرة لمن يخشى، لأنه لا يدخل في الشقاوة، وفي الشقاء لا يدخل في الشقاء، فهو استثناء منقطع، يعني لا يدخل بحيث الجنس الحقيقة، أو مفعول لأجله إلا لأجل التذكرة، أو مفعول مطلق أنزلناه لتذكر به تذكرة، أو حال مذكرا لمن يخشى. ولا شك أن الذي يستفيد من القرآن هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه أولياء، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فالذي يستفيد من القرآن وأنذر به الذين يخشون ربهم يخافون ربهم أن يحشروا، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه أولياء، أو ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فلا شك أن هؤلاء الذين يستفيدون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أولئك لا شك أنه لابد من تذكيرهم وإقامة الحجج عليهم، فيذكرون أيضا، فربما يستفيد من يستفيد منهم، ويعرض من يعرض منهم، وقد أقيمت عليه الحجة، ولا يكون له حجة عند الله. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال رحمه الله، وقال الكنبي رحمه الله: لما نزل على رسول الله الوحي بمكة اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامه، وكان يصلي الليل كله، فأنزل الله هذه الآية وأمره أن يخفف على نفسه، فقال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقيل: لما رأى المشركون اجتهاده في العبادة قالوا: ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلا لشقائك، فنزلت: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعنى وتتعب. وأصل الشقاء في اللغة العناء، عناء والتعب، ما أنزلنا عليك القرآن لهذا. قوله تعالى: إلا تذكرة لمن يخشى، لكن أنزلناه عظة لمن يخشى. وقيل تقديره: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى. كله صواب، سواء كان على ما تقدم، لكن أنزلناه عظة لمن يخشى، وموعظة استفاد منه، أو لتشقى: ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى، على المفعولية أو على الاستثناء، المفعولية يعني مفعول لأجله، أو على الاستثناء منقطع، أي لمن يخاف الله سبحانه، إلا تذكرة لمن يخشى، لمن خاف الله، أو لمن يؤول أمره إلى الخشية، والخشية كما تقدم معنا خوف مع التعظيم، خوف مع تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى تنزيلاً تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما أعظم القرآن تنزيلاً لمن خلق السماوات العلى، أي أنزلناه تنزيلاً إلا تذكرة لمن يخشى، وأنزلناه يا محمد تنزيلاً، فيكون تنزيلاً مفعول مطلق مؤكد نعام محذوف، وتقدير الكلام أنزلناه تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى، نزل هذا القرآن فهو من الله بدأ وإليه يعود، فإن من هنا ابتدائية، فنزله وأنزلناه تنزيلاً من الله، ابتداءً من الله تكلم به سبحانه وتعالى، وخاطب به جبريل، وجبريل خاطب به محمداً صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله جل وعلا تكلم به سبحانه بصوت وحرف، ابتداءً منه كما هو اعتقاد أهل السنة، منه بدأ وإليه يعود، يسرى به يوم القيامة حتى لا يبقى منه شيء، فإليه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يسرى على القرآن حتى لا يبقى منه شيء. فهذا القرآن نزله الله تنزيلا، وقيل تنزيلا بدل من تذكرة، إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا، فيكون بدل من قوله تذكرة، إن جعل حالا تذكرة، إلا تذكرة تنزيلا، إن جعل حالا فهو بدل، وأما إذا جعل مفعول لأجله فلا يصلح للبدلية، لأن الشيء لا يعلل بنفسه، فلا يقال ما أنزل القرآن إلا للتنزيل، ما أنزل القرآن إلا للتنزيل، فعللت الشيء بنفسه فهذا لا يصلح، ولكنه بدل إن جعل تذكرة حال حالا فهو بدل منه، وإن جعل مفعولاً لأجله فلا يصلح أن يكون التنزيل بدل من التذكرة، لأن الشيء لا يعلل بنفسه، سيصير الكلام ما أنزل القرآن إلا للتنزيل، كيف هذا؟ ما يتأتى، فلا يصلح للبدلية في هذه الحالة. وهذا القرآن أنزله من خلق السماوات والأرض، أو من خلق الأرض والسماوات العلى، وخص السماوات والأرض بالذكر، وإلا هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، لكونه ما أعظم ما يشاهده الناس والعباد من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فهو تنزيل من الله، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وليس بمخلوق، فهو منزل وليس بمخلوق، فهذا كلام الله، والذي أنزله من تشاهدون من مخلوقاته العظيمة وترونها، خلق السماوات والأرض، خلق الأرض والسماوات العلى، أي المرتفعة، والعلى جمع العليا، ككبرى وكبر وصغرى وصغر، فيكون العلى هذا جمع للعليا، أي المرتفعة، ممن خلق الأرض والسماوات المرتفعة، وخصهما كما سمعت بالذكر دون غيرهما من المخلوقات، وإلا الله كما تعلمون الله خالق كل شيء، لكن خص السماوات أو خص الأرض والسماوات العلى باعتبار المشاهدة، وأنكم ترونها وهي مخلوقات عظيمة، وهذا القرآن منزل من الله الذي خلق الأرض والسماوات العالية المرتفعة. الرحمن على العرش استوى، هذا الذي خلق السماوات أو الأرض والسماوات العلى هو الرحمن الذي ارتفع وعلى واستقر على عرشه سبحانه وتعالى، وهذه من الأدلة الكثيرة، من 7 آيات أثبت الله سبحانه وتعالى فيها علوه على عرشه واستوائه وارتفاعه واستقراره سبحانه على العرش، فإن العلو أو الاستواء يأتي بمعنى العلو والارتفاع، ومنهم من أثبت الاستقرار، وليس معنى ذلك افتقاره إلى العرش، فهو الغني الحميد سبحانه، ولا نثبت مماسة لعدم الدليل على ذلك، وللقاعدة مباين من خلقه سبحانه وتعالى، وليس فيه شيء من خلق، لكنه على العرش ارتفع سبحانه وتعالى، وعلى الذي هو أعلى المخلوقات العرش هذا، فالله أعلى سبحانه من كل شيء جل وعلا، فليس هناك شيء أعلى من الله الخالق للعرش الذي هو أعظم المخلوقات، والكرسي من العرش يعتبر كما تعلمون لا شيء، وهو كرسي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم منه، العرش أعظم من الكرسي، والكرسي يقول الله في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش كما هو معلوم أعظم المخلوقات، فالرحمن هذا استوى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أي علا وارتفع عليه. ومن قواعد أهل السنة الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا اعتقاد أهل السنة، أن الاستواء معلوم بمعنى العلو والارتفاع، هذا شيء معلوم عندنا في اللغة، لغة العرب معلوم أن الاستواء بمعنى على وليس بمعنى استولى، كما يزعم المعتزلة المبتدع الضلال المستدلين ببيت الله أعلم بصحته ونسبته إلى قائله استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، كله هذا ما ينفع، يترك الأدلة ويترك اللغة العربية المجمع على معنى الاستواء فيها أنه بمعنى العلو والارتفاع، ويجنح إلى بيت مشكوك في نسبته إلى قائله، وعلى ثبوته إلى هذا القائل فهو قائل منحرف نصراني لا يعتمد عليه في هذا الباب، فقد ضل في أبواب أخرى، ومنها الاعتقاد في عيسى عليه الصلاة والسلام، فليس هناك مانع أن يضل في هذا الباب. وعلى إثبات هذا المعنى فإن هذا بين الخلق، استوى بشر على العراق، استولى بشر على العراق، أما الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يعتقد فيه هذا، لأنه يتضمن مغالبة، وأن هناك من كان أيضا مع الله له شيء من ذلك فحصلت مغالبة فاستوى الله، استولى الله بعد ذلك على العرش واستولى على الكون، هذا كلام كذب وتنقص لله سبحانه وتعالى، فهو الأول ليس قبله شيء سبحانه وليس معه شيء جل وعلا، كيف يعتقد هذا الاعتقاد أنه بمعنى استولى والاستيلاء لا يكون بعد مغالبة، وهذا لا يليق بالله جل وعلا، لكن القوم ضلال يريدون أن يحرفوا كلام الله بما يتشبث به ولو كان خيط عنكبوت، هذا خيوط عنكبوت يتشبث بها أو أوهم من خيط العنكبوت، أو لو كان الطحلب يريد يمسك فيه، الطحلب تعرفون الأخضر هذا، المهم يمسك بأي شيء سواء كان الحجة كحجة خيط العنكبوت أو كان الحجة يريدون أن يتمسكوا بأي شيء كهذا الطحلب الموجود، فإن الغريق يريد أن يتشبث ولو بطحلب، هؤلاء قد غرقوا في الأهواء وغرقوا في الضلالات صار ضلالهم بعيدة، فيريدون أن يتمسكوا ولو بأي شيء حتى الأخطل ولو جني ولو ضال، مهم أنه هاتوا لنا نجمع إيش في الباب من هذا حتى نرد على أهل الحق، ويترك النصوص الصريحة الواضحة ويذهبون يلتمسون ما يلتمسون من الباطل لأجل إحقاق الباطل وإبطال الحق، هيهات والله إنهم يصيرون ضحكة للناس، يصيرون ضحكة للناس يضحكون عليهم الناس، والمبتدع صاروا موطن الضحكة والاستهزاء بهم والسخرية، فيذهبوا إلى نصراني ويرد الأدلة الكثيرة التي تكررت في الكتاب على علو الله سبحانه وتعالى نحو 2000 دليل يقول ابن القيم رحمه الله في النونية، ويتركونها سواء كانت نصوصا أو ظواهر تدل على ذلك أو لوازم تدل على العلو، يتركونها ويقولوا لا الأخطل قال بمعنى السولة، وهكذا أيضا من تبعهم من أفراخهم فتجدهم هكذا يشاغبون أهل الحق بمثل هذه المشاغبات، يذهبون يلتمسون ما يلتمسون من الشبه لأجل أن يحقوا الباطل ويبطلوا الحق، يتعب هذا الذي يريد أن يحق الباطل ويبطل الحق، الله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ما تستطيعون أبدا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، باطل يزهق ويبقى الحق، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، أما الزبد فيذهب جفاء يتفرق، وأما ما ينفع الناس هو الذي يثبت، فيمكث في الأرض وذاك يذهب وينتهي. فلا إله إلا الله، انظروا كيف أهل الحق يصولون ويجونون على من خالفهم من أهل الباطل وعلى من عاند هذا الحق. يكون هذا الرجل له الصولة والجولة، فإذا خالف الحق ضعف فيصال عليه بالحق ويجول أهل الحق عليه. اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. الله أكبر. فنحن بالله نصول وبه نجول وبه نقوم على أعدائنا من أهل الباطل. فالذي يصول بالله ويجول بالله سينصر، والذي سيصول بالباطل سيكسر. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فله الملك المطلق سبحانه وتعالى. فما في السماوات وما في الأرض من الموجودات هي لله جل وعلا، سواء كان الهوى على ما من فسر بأن المقصود له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما إلا الهوى والهوى الموجود، أو كان غير ذلك من المخلوقات. فالله له ما في السماوات من الكواكب ومن الملائكة ومن غير ذلك من المخلوقات التي علمنا منها ما علمنا وأخبرنا بما أخبرنا منها وما لم نعلم من العالم العلوي أو العلوي، وما في الأرض من العالم السفلي أو العالم السفلي، له سبحانه ملك خلق غير ذلك من الشؤون، فهي لله وحده. وقدم هنا له للحصر، له ما في السماوات، قدم الخبر على المبتدأ لإرادة الحصر والتخصص به أو التخصيص به دون غيره، فإنه لا يملك أحد شيئا مما في الأرض ولا مما في السماوات الملك المطلق، وإنما ملك مقيد. أما الملك أو الملك المطلق فهو لله سبحانه وتعالى. فلذلك قدم ما يفيد الحصر وهو الخبر على المبتدأ، له ما في السماوات وما في الأرض، وما بين السماوات والأرض لمن؟ هل لغيره؟ لا، لله سبحانه وتعالى. فالكل الله جل وعلا من الموجودات والمخلوقات، ليس لأحد فيها نقير ولا قطمير. وما تحت الثرى حتى ما تحت الأرض هذا لله سبحانه وتعالى، فليس لأحد منه شيء. فالذي تحت الثرى وهو التراب المبلل فلا يقال له ثرى إلا إذا كان مبللا، وأما إذا لم يكن مبلل فيقال له تراب، يقال له تراب. فهذا الثرى المبلل هو الذي تحته لله سبحانه وتعالى. فما على على الأرض له، وما سفل تحت الأرض والثرى فهو له سبحانه وتعالى، فليس لأحد منه شيء. فالثرى في اللغة التراب الندي، يقال له ثرى، فإن لم يكن نديا فهو تراب، هنا يقال له حينئذ ثرى. يأكل الثرى من العطش، أي التراب الندي في شأن ذلك الكلب الذي سقاه ذلك الرجل، وجده في غاية العطش فرحمه وتذكر حاله إذ كان في غاية العطش، فنزل وسقى ذلك، وفي رواية امرأة سقى ذلك الكلب فغفر الله له سبحانه وتعالى. فكان يأكل الثرى أي التراب الندي، ولا يقال ثرى إلا إذا كان كذلك. فهذا لله جل وعلا، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت أيضا، كله لله، فله الملك المطلق جل وعلا. ثم قال لنبيه: إن جهرك وسرك سواء في علم الله سبحانه وتعالى، سواء جهرت بالقول أو أخفيت القول فالله سبحانه وتعالى يعلم به، فليس هناك فوت ولا فرق بين أن تجهر أيها العبد وبين أن تسر، فالله مطلع على ذلك، والله يسمع ويعلم جل وعلا. له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، فما سكن في الليل والنهار لله، وهو سميع بهذا الساكن في الليل والنهار وعليم بحاله سبحانه وتعالى، فما أعظم علمه جل وعلا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات والأرض، معبود في السماوات والأرض، يعبده أهل السماوات وأهل الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلمون ما تكسبون. هذه من أدلة المراقبة الكثيرة التي ينبغي للعبد أن يمعن النظر فيها وأن يتأمل فيها ويتفكر فيها، يعني يتفكر فيها ويتأمل فيها، فهي كثيرة جدا أدلة المراقبة التي تحول بين العبد وبين معاصي الله، والتي تدفع بالعبد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، اختلفوا في السر وأخفى، فقيل السر المقصود به ما يسر به الشخص لصاحبه والله يعلمه، وأخفى أخفى من السر ما كان في نفسه ولم يطلع أحدا عليه، أخفى من ذلك، فهو يعلم سبحانه السر الذي أسررت به لأخيك، وهكذا أخفى من السر الذي في نفسك وتجول ويجول في نفسك، فالله يعلمه ولا يخفى منه عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. وعلى هذا يكون وأخفى اسم تفضيل، وأخفى من السر، يعلم، فإنه يعلم السر وأخفى من السر الذي يجول في نفسك يعلمه الله سبحانه وتعالى. وقيل وأخفى فعل ماض وليس باسم تفضيل، أي وأخفى عن عباده غيبة سبحانه، يعلم، فإنه يعلم السر وأخفى عن عباده غيبه سبحانه وتعالى، فلم يطلعه ولا يحيطون به علما جل وعلا. فأخفى محتمل لاسم التفضيل وأخفى من السر يعلمه، ومحتمل أنه فعل ماض أي وأخفى عن عباده غيبه جل وعلا كقوله لا يحيطون به علما. قال رحمه الله: قوله تعالى تنزيلا بدل من قوله تذكرة، وقيل أخانا عبد الرحمن مفعول مطلق لفعل محذوف أنزلناه تنزيلا، أحسنت. قال قوله تعالى تنزيلا بدل من قوله تذكرة، ممن خلق السماء، ممن خلق الأرض، أي من الله الذي خلق الأرض والسماوات العلى، يعني العالية الرفيعة. هذا العلى جمع إيش؟ عند من؟ تفضل. نعم، جمع عليا، نظيره، نظيره عبيد. نعم أحسنت، كبرى وكبر، نظيره صغرى وصغر، أحسنت. فهو جمع العليا، أي له السماوات المرتفعة التي ترونها. ولماذا خص السماوات والأرض؟ نعم أحسنت، خصهما لأنهما يشاهدهما العباد، فذكرهما، فهما أعظم ما يشاهده الناس، فذكرهم بهذا، أن الذي نزل ذاك المتقدم هو من خلق السماوات والأرض، أو من خلق الأرض والسماوات العلى. فما هي من في قول تنزيلا ممن خلق الأرض؟ ابتدائية، منه بدأ وإليه يعود، أحسنت. قال يعني العالية الرفيعة، وهي جمع العليا، كقوله كبرى وكبر وصغرى وصغر. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ ما معنى استوى؟ أحسنت بارك الله فيك، على وارتفع، ومنهم من يثبت استقر في العلو سبحانه وتعالى، وهو بائن من مخلوقاته، فنحن نثبت جهة العلو، فليس معنى أنه في حيز من المخلوقات وقد احتواه بعض مخلوقاته، كما نحن نقول في المسجد، معنى أن المسجد ظرف لنا وأنه قد أحاط بنا، هذا مخلوق يحيط بمخلوق، وذاك خالق يحيط بالمخلوقات ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. قال رحمه الله الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات، قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يعني الهواء، والذي يظهر أنه أعم من ذلك، من الموجودات والمخلوقات، وما بينهما من الموجودات والمخلوقات لله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل نحن ما نشاهد هذا، فيكون مقصود الهواء هذا الذي نتمتع به إن كان في أيام الشتاء، وربما يكون على خلاف هذا، لا يلائم الإنسان أيام الصيف، فلله سبحانه وتعالى هذا الهوى الذي بين السماوات وبين الأرض. قال يعني الهوى قوله وما تحت الثرى، والثرى هو التراب الندي، ولا يقال له ثرى إلا كذلك، فإن لم يكن نديا ماذا قيل له؟ نعم تراب فقط. قال والثرى هو التراب الندي. قال الضحاك يعني ما وراء الثرى من شيء تحت الأرض. قال ابن عباس إن الأراضين على ظهر النون، أي حوت معلوم، النون حوت معلوم، الأراضين جمع إيش؟ مذكر سالم أو جمع تكسير؟ ملحق بجمع مذكر سالم، ولا يكون من باب جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأن مفرده لم تتوفر فيه الشروط، ويشترط في جمع مذكر سالم في مفرده أن يكون علما أو صفة، وأرض ليس بصفة، اسم جنس ولا علم، فإذا جمع شيء من ذلك فيقال له ملحق بجمع مذكر سالم، لأن شروط المفرد الذي يجمع جمع مذكر سالم غير متوفرة فيه، فليس بعلم أرض أو ليست بعلم أرض ولا وصف، بخلاف زيد زيدون وقائم قائمون، فهذه أعلام وأوصاف. أحسنت. والأراضون تفتح راؤه، إن الأراضين على ظهر النون، وقد تسكن. لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني هداد خطيب فوق أعواد من بري، خطيب فوق أعواد من بري. لقد ضجت الأرضون، والأصل في الفتح الأراضون، وقد تسكن الراء كما في هذا البيت. وقال ابن عباس إن الأراضين على ظهر النون، والنون على بحر، ورأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش، والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منها، وهي الصخرة التي ذكر الله في قصة لقمان، فتكن في صخرة، والصخرة على قرن ثور، والثور على الثرى، وما تحت الثرى لا يعلمه إلا الله عز وجل. الله أعلم بهذا، الله أعلم. قال ذكر هذه الرواية القرطبي، وهي هذه الرواية من الإسرائيليات التي لا يعول عليها في تفسير كتاب الله، ولو صحت نسبتها لابن عباس رضي الله عنهما، ولو صحت نسبتها لابن عباس رضي الله عنهما، لأن صحة نسبتها لي لا تعني صحتها في واقع الأمر، لأنها متلقاه من الإسرائيليات. كلام مختصر مفيد، مختصر مفيد. ولو صحت عن ابن عباس فهي متلقاه من بني إسرائيل، فلا يلزم الصحة الحقيقية بكون ابن عباس قد صح إليه. هذا إذا كان ابن عباس يأخذ عن الإسرائيليات، وأما إذا لم يعلم أنه يأخذ عن الإسرائيليات فهذا له حكم الرفع إن صح إلى ابن عباس. قال رحمه الله والصخر على قرن ثور، والثور على الثرى، وما تحت الثرى لا يعلمه إلا الله عز وجل، وذلك الثور فاتح فاهو، فاتح فاهو، فإذا جعل الله عز وجل البحار بحرا، بحرا واحدا، سالت في جوف ذلك الثور، سالت في جوف ذلك الثور، فإذا وقعت في جوفه يبست. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.